هل الزوجة المطلقة يكون الزوج مسؤول عنها ماليا حتى تتزوج آخر؟ لا أبدا، إذا تزوجت وأعطيت حقوقها والمتعة خلاص انقضى أمرها، إلا في إذا كانت حاضنة تربي أولادا له فيعطي الأولاد حقهم.